طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. طيب فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الأحكام التكليفية ثم شرع في بيان الأحكام الوضعية، لأنه تقدم أن الأحكام نوعا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، والفرق بينهما أن الأحكام الوضعية ليست في قدرة المكلف أصلا، كزوال الشمس والطهر من الحيض، فإن زوال الشمس ليس من صنع المكلف ولا في قدرته. أما خطاب التكليف أو الحكم التكليفي فهو في قدرة المكلف، وأيضا هو مأمور به بخلاف الحكم الوضعي. هذا فرق. الفرق الثاني أن خطاب الوضع أو أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، لأن كل حكم تكليفي فهو خطاب وضعي، وإن شئت فقل كل حكم تكليفي فهو حكم وضعي، إذ أن الحكم التكليفي لا يخلو من شرط أو مانع ونحو ذلك. واضح؟ وقد يوجد خطاب الوضع وليس فيه تكليف، ليس فيه تكليف كإتلاف الصبي وممان جنايته ونحو ذلك، فإن هذا خطاب وضع وليس فيه خطاب تكليف. وبهذا يتبين الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الحكم الوضعي لا يكون في قدرة المكلف ولا في وسعه أصلا، فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر ليس في وسع المكلف، الطهر من الحيض سبب لوجوب الصلاة ليس في قدرة المكلف، بخلاف الحكم التكليفي فإنه في قدرة المكلف، لأن التكاليف الشرعية منوطة بقدرة والاستطاعة. الفرق الثاني أن خطاب الوضع أو أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، إذ أن كل حكم تكليفي لا يخلو من خطاب أو حكم وضعي أو حكم وضعي، لأن كل حكم تكليفي مأمور به أو منهي لا يخلو من شرط أو مانع أو أن يوصف بصحة أو بطلان أو ما أشبه ذلك، بخلاف الحكم الوضعي فإنه قد يخلو من الحكم التكليفي. فمثلا إتلاف الصبي يوجب الضمان، هذا حكم وضعي، لأن الشارع رتب وجوب الضمان على حصول الإتلاف ولا يشترط الحكم التكليفي. ولذلك هل يشترط لوجوب الضمان أن يكون بالغا عاقلا؟ لا، بمجرد الإتلاف يجب الضمان. طيب إذن هذا هو الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من علامات أو أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ما وضعه الشارع من العلامات لثبوت شيء أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه، هذا هو تعريف الحكم الوضعي، أنه أمارات وعلامات وضعها الشارع لثبوت حكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. فمثلا لثبوت حكم متى زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، أو انتفاء الحكم متى وجد الحيض انتفى وجوب الصلاة، أو نفوذه متى استجمع البيع لشروطه وأركانه فإنه يوصف به ماذا؟ بالصحة، ومتى فقد منه شرط أو وجد فيه مانع فإنه يوصف بالفساد أو البطلان. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة السليم ضد المريض، هذا هو الصحيح. الصحيح لغة السليم ضد المريض، وأما شرعا أو اصطلاحا فالصحيح له تعريف عام وله تعريف خاص بالنسبة للعبادات وبالنسبة للمعاملات، وسنذكره إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. فما يتعلق به النفوذ هذا بالنسبة للمعاملات، لأن العقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، ويعتد به هذا بالنسبة للعبادة. إذن هذا هو تعريف الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. فما يتعلق به النفوذ أن يكون نافذا بالنسبة للمعاملات، ويعتد به بالنسبة للعبادات. ما هو النفوذ؟ النفوذ يقولون إنه تصرف، النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، يعني متى صدر لم يستطع رفعه، كالبيع اللازم والطلاق. فمتى حصل البيع بأن كان مستكملا لشروطه وأركانه هل يمكن رفعه؟ لا يمكن رفعه إلا بفسخ. الطلاق إذا صدر هل يمكن رفعه؟ لا يمكن رفعه. إذن النفوذ من قولهم نفذ السهم في الرمية، وهو عند الأصوليين تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، كالبيع اللازم والطلاق وما أشبه ذلك. طيب، قلنا إن هذا هو حد الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وإن شئت فقل إن الصحيح ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه، فكل شيء تترتب آثاره عليه فإنه يسمى صحيحا، يسمى صحيحا، فكل شيء تترتب آثاره عليه فإنه يسمى صحيحا، سواء كان عبادة أم معاملة. ففي العبادات الصحيح ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ولو كان ذلك بحسب ظن المكلف، ولو كان بحسب ظن المكلف. إذن الصحيح من العبادات ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولو بحسب ظن المكلف. وقولنا ولو بحسب ظن المكلف، مثاله إنسان صلى وعليه نجاسة جاهلا، لو نظرنا إلى واقع الأمر لقلنا صلاته باطلة لا تصح، ولكن بحسب ظنه واعتقاده صحيحة، صحيحة. ومن ثم قال أهل العلم رحمه الله إن العبرة في العبادات، عبرة بالعبادات بما في ظن المكلف لا بواقع الأمر، لا بواقع الأمر. طيب، المعاملات الصحيح من المعاملات ما تترتب آثاره عليه، ما تترتب آثاره عليه، فكل معاملة ترتبت آثارها عليها فهي صحيحة، فهي صحيحة. إذن الصحيح عرفه المؤلف رحمه الله بقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ويعتد به. وقلنا إن هناك تعريفا أعم وهو ما تترتب آثار فعله عليه، فكل أمر تترتب آثار فعله عليه فإنه يسمى صحيحا، سواء كان عقدا في معاملة أم بيعا. متى يوصف الشيء بالصحة؟ نقول الشيء لا يوصف بالصحة إلا إذا كان مستكملا بشروطه وواجباته ومنتفيا بالنسبة لموانعه. الشيء لا يكون صحيحا إلا إذا استكمل شروطه وواجباته وانتفت موانعه، فمتى فقد شرط فليس بصحيح، ومتى وجد مانع أيضا ليس بصحيح. طيب، نمثل. إنسان صلى صلاة مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها توصف بما لا بالصحة. طيب، صلى بغير وضوء ليست صحيحة لفقد شرط، صلت المرأة وهي حائض لا تصح لوجود مانع. طيب، في المعاملات باع بيعا مستكملا لشروطه وأركانه يسمى صحيحا. طيب، باع بيعا مجهولا لا يصح، باع ما لا يملك لا يصح لوجود لفقد شرط. طيب، باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لوجود مانع. طيب، النافل التنفل في أوقات النهي لا يصح بغير سبب لوجود مانع. إذن متى كان الشيء مستكملا لشروطه ومنتفية موانعه فإنه يوصف بالصحة، ومتى فقد منه شرط أو وجد فيه مانع فإنه يوصف بالبطلان أو الفساد. يقول رحمه الله: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. طيب، قلنا إن المؤلف رحمه الله عبر بالباطل هنا، وفي الأول قال الفاسد ليبين أنه ليس ثمة فرق بينهما، وهو كذلك، فأكثر العلماء رحمه الله على أنه ليس هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل، إلا أن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل، فما كان النهي فيه عائدا على أصله يسمى باطلا، وما عاد فيه النهي على وصفه يسمى فاسدا. جمهور العلماء ومنهم الحنابل أنه لا فرق بين الفاسد والباطل، إلا أن الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما كان النهي فيه عائدا على أصله، والفاسد ما عاد النهي فيه على وصفه. فمثلا عندهم البيع بعد نداء الجمعة الثاني يقول هو إيش؟ فاسد. صوم يوم العيد يقول فاسد، يقول يعود على الوصف، لأن الأصل في الصيام الصحة، هذا رجل صام وقد اشتملت فيه الشروط، لكن هو عائد على الوصف. طيب، وهذا هو مذهب الحنفية، أن ما عاد النهي فيه على أصله فهو باطل، وما عاد فيه على وصفه فهو فاسد. طيب، الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في مسألتين أو في موضعين، وإلا فعندهم أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل مرتد فيه عن الإسلام، يسمى باطلا، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فمثلا هذا رجل والعياذ بالله أحرم ثم ارتد، حجه أو يسمى حجه يسمى باطلا. طيب، جامع قبل التحلل الأول يسمى فاسدا، هذا موضع. الموضع الثاني في النكاح، فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف، وذلك لأن النكاح ثلاثة أقسام: ما أجمع العلماء على صحته، وما أجمع العلماء على بطلانه، وما فيه خلاف. فما أجمع العلماء على صحته يوصف بالصحة، وما أجمع العلماء على بطلانه يوصف بالبطلان، وما اختلف فيه يسمى فاسدا. فمثلا نكاح خامسة باطل، لأنه يعني بيجمع، نكاح المعتدة باطل، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نكاح الأخت من الرضاع باطل. طيب، النكاح بلا ولي فاسد، النكاح بلا شهود فاسد. نعم، إذن نقول الفرق على الفاسد والباطل، لا فرق بينهما عند أكثر العلماء، إلا أن الحنفية أو الأحناف فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما عاد فيه النهي أو ما كان النهي فيه عائدا على أصله، والفاسد ما عاد على وصفه. والحنابلة أيضا لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في موضعين: في الحج وفي النكاح. وعليه لو مثلا في الصلاة قالوا صلاته فاسدة، صلاته باطلة، هذا البيع باطل، هذا البيع فاسد، هما بمعنى واحد. لكن لو رأيت في الحج قالوا باطل حجه، فسد حجه، فرق. في النكاح نكاح باطل نكاح فاسد، بينهما فرق. في الحج قالوا باطل حجه، فسد حجه، فرق. في النكاح نكاح باطل نكاح فاسد، بينهما فرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.